قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الذكر لبيان نوع فاضل من أنواع الذكر. قال: لقد قلت، أي ذكرت الله بنوع من الذكر كما سيأتي، بعدك، أي بعد أن خرجت من عندك. وأول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيت جويرية بعد الصبح، ثم عاد إليها بعد أن أضحى، يعني بعد أن ارتفعت الشمس. وجويرية رضي الله عنها في مسجد بيتها تسبح الله عز وجل. فقال مسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات، واختصر مسلم هذا اللفظ وبعده 3 مرات: سبحان الله وبحمده، أي ينزهك عن المعائب والنقائص، مع إثبات كمال الحمد لك سبحانك، وأقول هذا عدد خلق، ورضا نفسه، أي أسبحك وأثبت لك المحامد كما ترضى عن عبادك الصالحين، رضاه عنهم لا ينقطع ولا ينقضي. وزينة عرشه، فيقول ذلك الذكر مالئا زينة العرش. ومداد كلماتها، المداد ما يكتب به، وكلماتها مراد كلام الله، أي لو أن كلام الله نكتبه بمداد، أي بحبر، لما انقضت كلمات الله، كما قال سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لا. خرجه مسلم. هذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: لقد قلت بعدك 4 كلمات، يدل على يسر الذكر وأنه كلمات معدودة. المسألة الثانية يدل على كثرة تعبد أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، إذ جلست في مصلاها من بعد الفجر إلى أن أضحى النهار، يعني قرابة 3 ساعات تقريبا، وهي تسبح الله وتذكره. المسألة الثالثة قوله 3 مرات، يدل على يسر الذكر، إذ لا يتعدى 3 مرات فقط، لكن ثوابه عظيم. المسألة الرابعة قوله لو وزنت، يدل على أن أعمال العباد توزن. بما قلت منذ اليوم لو وزنتهن، يدل على أن الأعمال تتفاضل، فـ4 كلمات 3 مرات أفضل من ذكر مطلق مثل سبحان الله والحمد لله ونحو ذلك. والمسألة الخامسة يدل على أن العبرة في الأعمال، في الثواب عليها، ليس بكثرتها أو بالتعب فيها، وإنما المقصود الإخلاص فيها والإتيان بما ورد وتحري أفضل الأعمال فيما ورد. المسألة السادسة يدل قوله لقد قلت بعدك 4 كلمات على أن هذه الشريعة سهلة، فليس فيها رهبانية، وإنما ذكر يسير ثوابه عظيم. والمسألة السابعة قوله سبحان الله وبحمده، يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة، وأن الذي ينزه الله سبحانه وتعالى عن العيب والنقص، مع إثبات الكمال لله والحمد له، هذا هو المؤمن، وهذا هو مقصد الشريعة من إنزال الكتب وبعث الرسل، تعظيم الله وإفراده بالعبادة. المسألة الثامنة قوله عدد خلقه، أي أقول سبحان الله وبحمده عدد ما خلق الله، وما خلقه الله عدد لا يحصى، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى على أن جنوده من كثرتهم لا يحصيهم إلا الله، فما ظنك ببقية الخلق؟ قال سبحانه: ما يعلم جنود ربك إلا هو. والمسألة التاسعة ليس هناك لفظ في المبالغة بالذكر سوى ما جاء في هذا الحديث، لذا فقول بعض الناس مثلا سبحان الله عدد ما سبحه المسبحون، أو عدد ذرات الرمل والبحار، هذا لم يرد، ولولا هو الاقتصار على ما ورد وهو هذا الحديث فقط، حتى في تنزيه الله عز وجل لا يصار إلى التفصيل السابق. المسألة العاشرة، ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان الوعيد من الاستماع إلى حديث قوم لم يأذنوا له. قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب، أي أدخل في أذنيه الآنك وهو الرصاص المذاب. وخص الآنك هنا بالعذاب والعياذ بالله لعدة أسباب. السبب الأول لأن الرصاص هو أسرع المعادن ذوبان في النار فيذوب بسرعة، والأمر الثاني أنه أسرع المعادن حرارة، أنه أقوى المعادن حرارة والعياذ بالله. الأمر الثالث أنه هو المعدن الوحيد الذي يلصق في اللحم والعياذ بالله، وهذا من شدة العذاب. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: من استمع إلى حديث قوم، يدل على تحريم الاستماع إلى حديث الجماعة إذا لم يأذنوا بذلك. المسألة الثانية قوله قوم، هذه اللفظة لا مفهوم لها، فيدخل في الوعيد من استمع إلى حديث فرد لم يأذن بالسمع. المسألة الثالثة قوله وهم كارهون، يدل على أن لكل فئة من الناس حديث يخصهم كحديث عائلة ونحو ذلك، وقد لا يأذنون بالسماع لها. المسألة الرابعة يدل على أن كتمان بعض الأحوال لا محذور له في الشرع إذا كان فيه مصلحة. والمسألة الخامسة قوله هم كارهون، ظهر اللفظ أنهم أذنوا له بالجلوس ولكن كرهوا استماعه، ولكن المراد أنه إذا استمع وهم لا يشعرون باستماعه، أما إذا أذنوا زال الحذر أو كانوا يعلمون. المسألة السادسة قوله صب في أذنيه الآنك والعياذ بالله يوم القيامة، يدل على أن العذاب يوم القيامة يتنوع بحسب المعاصي، فالاستماع ورد في هذا الحديث، والزناة والعياذ بالله في صحيح البخاري أنهم يلقون في تنور فتصيب خروجهم النار والعياذ بالله، وكذا أكل الربا يلقم حجرا وهكذا. والمسألة السابعة يدل على أن الاستماع المذكور كبيرا من كبائر الذنوب والعياذ بالله، لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة. والمسألة الثامنة يدل على أن الله عز وجل قد يمهل صاحب المعصية إلى يوم القيامة لقوله يوم القيامة فمن أوذي فليصبر. الله يقول فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، فقد يعجل الله عز وجل العذاب وقد يؤخره لحكمة. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.